إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم الحج حكم ومقاصد وأحكام. إعداد وتقديم الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل. الحج حكم ومقاصد وأحكام، البرنامج من تنفيذ إسماعيل بن محمد البهجان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيتواصل لقاؤنا معكم من خلال هذا البرنامج الحج حكم ومقاصد وأحكام. وفي هذه الحلقة نقف وقفات مع عشر ذي الحجة، فنقول إن أيام عشر ذي الحجة أفضل أيام الدنيا وأعظمها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. ولفضلها وعظمها استحقت أن يقسم الله سبحانه بها في كتابه. قال الله سبحانه: والفجر وليال عشر. وهي عشر ذي الحجة على قول جماعة من المفسرين، وهي أحب الأيام إلى الله تعالى، والعمل الصالح فيها أحب إلى الله. فهي موسم، وأي موسم؟ موسم للمتاجرة مع الله، والتزود بما يرضيه، والبعد عما يسخطه. هي ميدان السبق إلى الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا يدل على أن العمل الصالح في أيام العشر أفضل من الجهاد بالنفس، وأفضل من الجهاد بالمال، وأفضل من الجهاد بهما والعود بهما أو بأحدهما. فلا يفضل العمل فيها إلا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع لا بالنفس ولا بالمال. فضل عظيم وخير عميم ومنحة جليلة وأيام شريفة لا يعرف قدرها إلا أولو العزمات من الرجال. يقول ابن كثير رحمه الله: وبالجملة فهذه العشر قد قيل إنها أفضل أيام السنة، كما نطق بذلك الحديث. وفضلها كثير على عشر رمضان الأخير، لأن هذا يشرع فيه ما يشرع في ذلك من صلاة وصيام وصدقة وغيرها. ويمتاز هذا باختصاصه بأداء فرض الحج فيه. انتهى كلامه رحمه الله. ومن فضائل هذه العشر أن الله تعالى قرنها بأفضل الأوقات، قرنها بالفجر والشفع والوتر والليل. أما اقترانها بالفجر فلأنه الوقت الذي بحلوله تعود الحياة إلى الأبدان بعد الموتة الصغرى، وتجتمع فيه الملائكة، وهو أقرب الأوقات إلى وقت النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل. وقرنها بالشفع والوتر لأنهما العددان المكونان للمخلوقات، فما من مخلوق إلا وهو شفع أو وتر. حتى هذه العشر فيها شفع، وهو يوم النحر، وفيها وتر وهو يوم عرفة، وقرنها بالليل لفضيلته، فقد قدم على النهار وذكر في القرآن أكثر من النهار، فهو أفضل وقت لنفل الصلاة، وهو أقرب إلى الإخلاص لأنه زمن الخلوة، وهو أقرب إلى مراقبة الله، وأقرب إلى إجابة الدعاء وإجابة السؤال ومغفرة الذنوب. ومن فضائل هذه العشر أن الله سبحانه وتعالى أكمل فيها الدين، إذ تجتمع فيها العبادات كلها، وبكمال الدين يكمل أهله. نعم، لقد أكمل الله الدين وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيضاء ليلها كنهارها، وقد حسدتنا يهود على هذا الكمال، فقال حبر من أحبارهم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: آية في كتابكم لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أية آية؟ فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة. ومن فضائل هذه العشر أن فيها يوم عرفة، وهو يوم مجيد يعرف أهله بالتوحيد، فشعارهم الذي يكثرون منه الترديد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يوم ما رؤي الشيطان أصغر ولا أدحر ولا أذل ولا أحقر من هذا اليوم، لما يرى من تنزل الرحمات ومباهات الرب بأهل الموقف أهل السماوات وعتق الرقاب من النيران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو ركن الحج الأعظم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وصومه تطوعاً يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، وما ثبت نظير هذا الفضل لمثل هذا العمل، كما نطق بذلك الحديث. ومن فضائلها أن فيها يوم النحر، يوم الحج الأكبر، فيه أعلنت البراءة من المشركين. قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فأظهر الله الإسلام على جميع الأديان، وأعلن فيه البراءة من أهل الأوثان، فتوحدت صفوف المسلمين حتى أصبحوا كالجسد الواحد. فيا لها من نعمة عظيمة أن يرى أهل الإيمان ظاهرين وعلى أعدائهم منتصرين. في هذا اليوم تجتمع معظم أعمال النسك من الرمي والنحر وحلق الرأس والطواف والسعي، ولغير الحجاج صلاة العيد وذبح الأضاحي. وفضائل العشر كثيرة لا تحصى وعظيمة لا تستقصى، والمشروع تنويع الأعمال الصالحة فيها من الصيام والصدقة والتوبة إلى الله والإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد. أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وقد ذكر العلماء أنه يشرع في هذه العشر نوعان من التكبير: الأول تكبير مطلق، ويكون من دخول العشر إلى آخر أيام التشريق، وهو الذي لا يتقيد بأدبار الصلوات، بل يكون في كل وقت ولقد كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما وهما من أكثر الصحابة رواية واتباعا للسنة إذا دخلت العشر يخرجان إلى السوق ويكبران، فإذا سمع الناس تكبيرهما تذكروا وكبروا الله. والنوع الثاني تكبير مقيد يجتمع مع التكبير المطلق ويكون مقيدا بأدبار الصلوات، ويبدأ لغير الحاج من فجر عرفة وللحاج من رمي الجمرة يوم العيد وحتى آخر أيام التشريق. وهذا الذكر هو أحب الكلام إلى الله وسبب للنجاة في الدنيا والآخرة ومقصد عظيم من مقاصد العبادات. قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. أسأل الله العلي القدير أن يهب لنا من أمرنا رشدا، وأن يجعلنا من الموفقين للعمل الصالح والسديد والقول الرشيد، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل من الحجاج حجهم ويجعله مبرورا وسعيهم مشكورا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحج حكم ومقاصد وأحكام. إعداد وتقديم الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل. الحج حكم ومقاصد وأحكام، البرنامج من تنفيذ إسماعيل بن محمد البهجان.